ثم قال رحمه الله: الحديث السادس عشر. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أوصني. قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. قال فردد مرارا، يعني الرجل في كل مرة يقول: أوصني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تغضب. قال: الحديث رواه الإمام البخاري، أي هذا مما تفرد به البخاري ولم يخرجه مسلم، فالحديث من أفراد البخاري، وهذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد جاء من طريق أبي حصين الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة، وجاء من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وجاء من رواية جابر رضي الله عنه، وجاء في بعض الروايات أنه من طريق أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد، وفي بعضها عن أبي هريرة وجابر، فدل ذلك على أن الحديث روي من طرق. وبعض أهل العلم علل بعض الطرق، خصوصا ما جاء فيها بروايات مختلفة، لكن الرواية الأولى التي هي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق أبي حصين الأسدي عن أبي صالح يعني السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذه رواية صحيحة ثابتة لا غبار عليها، وهي الرواية التي أخرجها الإمام البخاري رحمه الله. وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد جاءت النصيحة بعبارة يسيرة لكنها تحمل معان كثيرة، فدل هذا الحديث على أن الغضب مفتاح كل شر، وأن تجنب الغضب مفتاح كل خير، ودل هذا الحديث على أنه ينبغي للإنسان أن يبتعد بقدر ما يستطيع من الغضب، لأن الغضب مصدره الشيطان، ولأن الشيطان يريد ويحب من الإنسان أن يقع في الغضب حتى ينقله إلى شيء آخر، لأن الغضب يعني ليس أمرا باطلا أو أمرا منكرا في ذاته، لكنه لما يترتب عليه، حيث إن الغضبان قد يبلغ به الغضب إلى أن يتلفظ بألفاظ محرمة، أو إلى أنه يتعدى على من أغضبه بيده أو بلسانه أو بهما معا، فيوقع البغضاء ويوقع الخصومة بين المسلمين، والشيطان يستغل مثل هذه المواقف، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونصح المسلمين بأن يتجنبوا الغضب. وجاءت أحاديث كثيرة تتناول مسألة الغضب وتبين نتائج الغضب، وتبين أن الغضب ليس من خصال المؤمنين، وأن المؤمن هو الذي يكظم نفسه عند الغضب، وأن كظم النفس وتملكها عند الغضب من كمال الشخصية ومن كمال الرجولة ومن كمال القوة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة يحذر فيها من الغضب، وينبه أنه ينبغي للإنسان إذا ما اعتراه الغضب وتملكه الغضب أن يغير من حاله التي هو عليها، فإن كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع، لأن الجلوس والاضطجاع يخففان من أمر الغضب، بل ربما كان سببا في ذهابه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أن من اشتد به الغضب فعليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة أو أن يغتسل، لأن الغضب بمثابة هياج النار، فيطفئها الإنسان بهذا الوضوء. والذي فيه يعني في هذا الوضوء ما يحمل على تلاشي الغضب، فالعبد المؤمن إذا أحس بالغضب الشديد ثم قام يتوضأ فإن في وضوئه ذكرا لله، وإن في وضوئه امتثالا لطاعة الله، وإن في وضوئه انصرافا عن الهوى إلى العبادة، كل ذلك حلا ودواء وعلاجا لهذا الغضب الذي يعتري الإنسان بسبب تهيج الشيطان هذا الغضب في نفسه. وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيها، فقد ورد أن رجلين استبا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أحدهما غضب غضبا حتى إنه بدأ يظهر على وجهه، يحمر وجهه وبدأ يظهر على وجهه تنتفخ أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد بلغ بهذا الرجل الغضب، بلغ الغضب من هذا الرجل مبلغا، وإنه يعني لو ذكر الله سبحانه وتعالى واستغفر الله فإن ذلك مما يدفع عنه الغضب ومما يزيل عنه الغضب. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوسائل والأسباب والحلول التي ينبغي له، يعني التي يمكن للإنسان أن يتخلص منها من الغضب. هذه أشياء كثيرة استعرضها الشارح رحمه الله في هذا الحديث، وبين أن هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه وإن جاءت ألفاظه قليلة يسيرة لكنها تحمل المعاني الكثيرة والتي تهدف إلى كمال وتمام إيمان العبد المؤمن. ها؟ إذا يتكلم بالشيء الذي لا يحبه هذا من الغضب، وهذا مما يذكيه الشيطان، والشيطان قد يقذف في قلبه وقد يوسوس له فيتكلم، وربما خرج بكلامه عن الحق إلى الباطل، حيث يشتم ويلعن ويسب وربما قذف غيره وربما يعني عمل أشياء. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. قال الحديث رواه البخاري. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله هذا الحديث خرجه البخاري من طريق أبي حصين الأسدي عن أبي صالح يعني ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ولم يخرجه مسلم، لأن الأعمش وهو سليمان بن مهران التيمي رواه عن أبي صالح واختلف عليه في إسناده، فقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة كقول أبي حصين، وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه، أي فالحديث يكون قد انقلب سنده. وعنه وعند يحيى بن معين أن هذا الحديث هو الصحيح، يعني أنه من رواية أبي سعيد لا من رواية أبي هريرة. وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد، أي كلاهما روى الحديث. وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة أو جابر رضي الله عنه، وقيل عنه عن أبي صالح عن رجل من الصحابة غير مسمى. وهل هذا يعد اضطرابا؟ نقول قد يكون أو قد يوصف بأنه اضطراب قبل الترجيح، أما بعد الترجيح وبعد قبول بعض الروايات وردها ورد البعض، عندئذ يزول الاضطراب ويحكم على الروايات الراجحة بالصحة وعلى المرجوحة بأنها ضعيفة. قال: وخرج الترمذي هذا الحديث من طريق أبي حصين أيضا، ولفظه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه، يعني يريد شيء قليل حتى يدركه يستوعبه، هذا معنى لعلي أعيه. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد ذلك مرارا، يعني كأنه يقول هذه الكلمة ممكن استيعابها، يريد شيء أكثر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على قوله: لا تغضب. قال: فردد ذلك مرارا كل ذلك يقول: لا تغضب. وفي رواية أخرى لغير الترمذي قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل يدخلني الجنة ولا تكثر علي. قال: لا تغضب. قال: فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية وجيزة، ومعنى وجيزة يعني مختصرة جامعة لخصال الخير، ليحفظها عنه خشية أن لا يحفظها لكثرتها. قال: فوصاه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن لا يغضب. ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذا الجواب، فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه يعني التوقي، توقي الغضب واجتناب الغضب جماع الخير. ولعل هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو الدرداء، كما جاء في بعض الروايات مصرحا به. قال: فقد خرج الطبراني يعني في كتابه المعجم الكبير من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة، لأنه ما دام لم يغضب فإنه سيمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه، وهذا سبيل دخوله إلى الجنة. لكنه إذا غضب ربما أخرجه غضبه حتى عن دائرة الإسلام. قال: وقد روى الأحنف بن قيس عن عمه جارية ابن قدامة أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لي قولا وأقلل وأقلل علي لعلي أعقله أو لعلي أعقله. قال: لا تغضب. فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول: لا تغضب. قال: خرجه الإمام أحمد. وفي رواية له أن جارية ابن قدامة قال أن جارية ابن قدامة رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكره، أي فذكر الحديث، فيكون السائل هو جارية ابن قدامة. جارية ابن قدامة إيش عندكم بنسختكم؟ حارثة في هذه المرة ولا في المرات الأول؟ كلها جارية. وعندكم حارثة، الظاهر أنه جارية ابن قدامة. قال: فهذا يغلب على الظن أن السائل هو جارية ابن قدامة. هكذا برضو عندكم حارثة؟ ولكن ذكر الإمام أحمد عن يحيى القطان أنه قال هكذا قال هشام، يعني أن هشاما ذكر في الحديث أن جارية سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يحيى: وهم يقولون لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال العجلي وغيره: إنه تابعي وليس بصحابي. قال: وخرج الإمام أحمد من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قلت: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. قال: ورواه مالك في الموطأ عن الزهري عن حميد مرسلا. أي ومن روايات هذا الحديث قال: وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب. قال: وقول الصحابي ففكرت فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الغضب يجمع الشر كله، يشهد لما ذكرناه أن الغضب جماع الشر. قال جعفر بن محمد، يريد به الإمام أحد أئمة آل البيت جعفر بن محمد الملقب بالصادق، قال: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك: أجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: ترك الغضب. قال: وكذا فسر الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية حسن الخلق بترك الغضب، وقد روي ذلك مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة من حديث أبي العلاء بن الشخير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قبل وجهه فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه عن يمينه فقال: أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه عن شماله فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه من بعده يعني من خلفه فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك لا تفقه؟ حسن الخلق هو أن لا تغضب إن استطعت. لكن يقول هذا أثر مرسل، يعني إن العلاء بن الشخير لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث مرسل. فقوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه لا تغضب، يقول يحتمل أمرين. أما الأمر الأول أن يكون مراده بالأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة، فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمن استوصاه لا تغضب، أي تجنب أسباب الغضب وتحلى بالصفات وبالأخلاق التي تبعد عنك سوء الخلق. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني قال والثاني، يعني والمعنى الثاني المحتمل من قوله لا تغضب، أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به. فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان كالآمر والناهي له. ولهذا المعنى قال الله عز وجل: ولما سكت عن موسى الغضب. فإذا لم يمتثل الإنسان بما يأمره به غضبه وجاهد نفسه عن ذلك على ذلك اندفع عنه شر الغضب، وربما سكن غضبه وذهب عاجلا، فكأنه حينئذ لم يغضب. قال: وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن بقوله تعالى عز وجل: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. يعني بمجرد ما يشعر ويحس بالغضب يعفون ويتجاوزون وبذلك يزول الغضب. وبقوله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب، وهذا أحد العلاج الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، تدفع عنه الغضب وتسكنه. ويمدح من ملك نفسه عند غضبه، أو يمدح يعني النبي صلى الله عليه وسلم من ملك نفسه عند غضبه. ففي الصحيحين عن سليمان بن صرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تشاتما، ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أي لزال عنه الغضب. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. وهذا الجواب منه رضي الله عنه وعفى عنه لم يكن هو المناسب، كان الأولى أن يلتزم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس فيه إشعار بأنه مجنون، لكن التوفيق عزيز. قال: وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أفما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس من ذلك شيئا فليلزق بالأرض. فليلزق بالأرض، يعني لعلها تذهب عنه تلك الحرارة. فليلزق بالأرض يعني ليجلس. ايش ايش ما نسامع؟ يلزق يعني يجلس، يلتصق بالأرض. قال: وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقد قيل إن المعنى في هذا أن القائم منهي، أن القائم متهيئ للانتقام والجالس دونه في ذلك والمضطجع أبعد عنه، فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام، أو فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام. قال: ويشهد لذلك أنه روي من حديث سنان بن سعد رضي عن أنس من حديث سنان بن سعد عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن حديث الحسن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغضب جمرة في قلب الإنسان. توقدوا، ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فإذا أحس أحدكم من ذلك شيئا فليجلس ولا يعدونه الغضب. ومعنى لا يعدونه يعني لا يكون سببا لدخوله في العداوة حيث ينتقب لنفسه. والمراد أن أنه إيش؟ إيش عندكم؟ ولا يعدو به الغضب، إيه النسخة اللي عندنا: ولا يعدونه الغضب، يعني لا يحملنه على الانتقام. والمعنى بالرواية الثانية صحيح، لا يعدو به الغضب يعني لا يكون الغضب سببا لعداوته. قال الرواية أخرجها عبد الرزاق، الحديث من رواية أنس قال: لم نجده فيما تيسر لنا من المصادر. ورواية الحسن المرسلة عند عبد الرزاق في المصنف، ولم يشر إلى اختلاف النسختين. قال: والمراد أنه يحبسه في نفسه ولا يعديه إلى غيره بالأذى بالفعل. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن: إن المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي.